الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الصيام للإمام ابن القيم زاد في كتابه زاد المعاد في خير هدي العباد، ونصل إلى الفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في إثبات شهر رمضان. تمام. وكان من هديه ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر. تمام. يبين لك هدي النبي. وهذا الحديث ستأتي أحاديث من كلام ابن القيم، وأذكرها هنا كما ذكرها المحقق، وسيذكرها ابن القيم لاحقا إن شاء الله. فهذا الحديث رواه أبو داود في الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث حديث صحيح، وصححه ابن القيم كما سيأتي إن شاء الله، وأيضا أخرجه الدارمي في سننه وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط المسلم، ووافقه الذهبي كما في التلخيص على المستدرك للصحيحين. قال: وصام مرة بشهادة أعرابي. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود في الصوم في شهادة الواحد على رؤية الهلال هلال رمضان. عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال: أتشهد؟ النبي قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. ورجاله ثقات، وأيضا سيصححه ابن القيم لاحقا. قال ابن القيم: واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن هذا إخبارا، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد. وبينت في كتب الأصولية لا سيما في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على حجية خبر الواحد. قال أهل الأهواء والتأويل والمبتدعة: لا يؤخذ بخبر الواحد في مسائل التوحيد، وهذا كلام باطل. ابن حزم نقل الإجماع سلفا وخلفا على أن جل ما نطق به صلى الله عليه وسلم في أحاديث من طريق الواحد، وكان يرسل إلى الدولة، إلى مصر، إلى القرى، إلى الأمصار، إلى كل الأماكن الواحد، كما في حديث البخاري ومسلم من حديث معاذ، قال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يخبرهم بالصلاة والزكاة. فمعاذ منفردا قام الحجة والمحجة من الله ورسوله على اليمن كلها بواحد، وحديث الخبر الواحد بواحد أو باثنين، لأنه في رواية وهو أيضا يعني أرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن، وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، فأرسل أبا موسى ابتداء ثم لحقه معاذا، وهذا خبر واحد وهذا خبر واحد، ولو الاثنان في مرة واحدة هو أيضا خبر واحد. فقال هنا: فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة، ولم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30. فالشهادة أن يسمع بنقل الناس أن الرؤية قد ظهرت، أو الرؤية رآها أحد أو بعض الناس. فقال هنا: أكمل ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. تمام. لا بد من تحقق الرؤية، وهذه الرؤية اختلف أهل العلم فيها سلفا وخلفا، هل رؤية المصر الواحد والبلد الواحد والقطر الواحد يشترك فيها الجميع أم لا يشترك فيها الجميع؟ بالإجماع عقلا ونقلا أن الدول تختلف مطالعها حتى على مستوى الدول التي بينها وبين يعني ملتصقة في الأخرى، فدول الخليج منها ما يبعد عن مصر بساعتين ومنها من يبعد عنها بساعة واحدة، نفس الخليج، ثم بعد ذلك ليل ونهار، الشرق الأوسط ومصر مثلا وأمريكا بينهم ليل ونهار، الصين، روسيا، القطب الشمالي، القطب الجنوبي، هناك بعض الأماكن وحاجة عجيبة جدا، هناك في القطب الشمالي أو الجنوبي قد يكون النهار ساعتين وبقية الليل 22 ساعة أو 24 ساعة. الأصل الرؤية والأصل ظهور الشمس وظهور الليل، النهار والليل، فكانوا كان الذين يصومون هذه الساعات، وبالعكس يكون الليل ساعات قليلة والنهار يمكن 20 ساعة، فيكون الصيام أكثر من صيام هنا في الأماكن في الدول العربية، فعلى حسب الأمر فالمطالع تختلف، وهذا لا ينكره إلا جاحد. نعم، أنت مسلم تكون في فرنسا تصوم على ما كان الحال بالليل والنهار في أمريكا وكذلك في الخليج ومصر، فالمطالع مختلفة، ولكن الدول التي يكون بعضها بجانب بعض عدم اختلاف المطالع، فهذا قد يكون فيه الرؤية تكفي مصر والسودان ملتصقان ومصر وليبيا وهكذا. أما الذي يبعد فعندنا الحديث الثابت من حديث مسلم من حديث ابن عباس أن معاوية أمير المؤمنين كان في الشام، فأتى رجل من الشام إلى ابن عباس في المدينة فأخبره أنهم انتهى رمضان هذه الليلة، فقال له ابن عباس ونحن ما زلنا في هذا اليوم في رمضان، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة مهمة، فيعمل بهذا ويعمل بذاك، حديث ابن عباس عمدة، جعله ابن حزم في المحلى عمدة في هذه المسألة، فالقضية هنا على حسب اختلاف المطالع، فلا يبالغ فيها سلبا ولا إيجابا. مسألة في غاية الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. يعني مثلا وأنا صبي صغير يعني 4 سنين 5 سنين نظرت في الشرفة من الشباك أو الشرفة في وقد مصر كلها تقول اليوم عيد رمضان في آخر يوم من رمضان، فنظرت بعد صلاة الفجر وقد خرج الصباح وأشرقت الدنيا، فمجموعة من الشباب بجلابيبهم وقمصانهم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد، حوالي 20-30-50 على واحد، وكل مصر كانوا على أن هذا آخر يوم من رمضان. قالوا في السعودية اختلف الأمر، هذا في منتهى الغباء، لا حول ولا قوة إلا بالله. روى ابن أبي شيبة جملة من السلف حدث معهم هذا، فقالوا نحن في إستارة، قالوا كذا، قال ما لنا وإستارة، نحن في مدينة أخرى في المدينة، ما لنا وإستارة، وهذه دولة مسلمة وهذه دولة مسلمة، على حسب اختلاف المطالع. وهذا أمر يعني، وهذا مشاق لله وللرسول، حديث مسلم فلا خلاف فيه. تمام، هذا زدته في سياق المسألة يعني، ولم يذكرها ابن القيم في هذه الجزئية يعني. فصل: صوم يوم الشك وما قيل فيه. هذا الحديث لم يطلع عليه إلا من تكلم في المسألة كابن القيم وغيره، وقرأ المسألة باستفاضة، واكتفوا بحديث لم هو صحيح ولكن لم يتحقق في قوله. بمعنى ما المعنى؟ نعم، تمام، لا تدخلون في هذه المسائل التي تسبب إشكالات وفتن. المسألة هنا الحديث ثابت كما سيقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثت الرؤية في بلد يؤخذ بها، قد لا تحدث في بلد مطلعها واحد، فينبغي أن تتحد الأمة على هذا المطلع، ولكن في النهاية المرجعية إلى أولياء الأمور. القضية هنا حتى لا تحدث بلبلة وفتنة، وهذه المسألة لا تكلمنا فيها كثيرا، ولكن لا ينبغي أن نحدث بلبلة وتتبع المتشابه. الحلال بين والحرام بين، واجعلوا أسئلتكم فيها فقه، بارك الله فيكم. صوم يوم الشك وما قيل فيه، فالحديث اختلف فيه حتى الصحابة، فأرجئ الكلام وأؤجله حتى يظهر القول، وأنا أعلم قولي ولكن أرجئه حتى لا تحدث بلبلة، لأن المسألة واسعة، فتسمع هذا ثم تسمع ذاك من الصحابة، ثم بعد ذلك تقول ما الحل. إن شاء الله سيأتي الحل. قال: وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم ولا سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، كما ستأتي الأحاديث. ولم يكن يصوم يوم الإغمام، شك فيه غيم، ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 يوما إذا غم، لم نرى الشمس وهناك غيم، تمام، فلم نرى الرؤية. وكان يفعل ذلك، فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض قوله هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، كما في الصحيحين وسيأتي. فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال. فالمسألة هنا الأصل الرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الرؤية، نحن قوم لا نحسب، ولا يعني الحساب ليس عندنا الرؤية، فإن لم توجد الرؤية فنكمل عدة شعبان 30، هذا هو الأصل، تمام، كما قال: فأكملوا العدة. والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، وهذه يعني أدلة بينة صريحة جدا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، حديث البخاري ومسلم وثابت، فالقضية منتهية، ولكن ظهر الخلاف، وننظر لماذا اختلفوا. طيب، قال: كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: فأكملوا عدة شعبان، وقال: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية: عدة شعبان 30. والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم أو يغم، وهو عنده عند صيامه وعند الفطر منه. أنت واخد بالك؟ الرؤية في الهلال هلال رمضان وهلال شوال، في الأمرين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته في بداية الصيام، وأفطروا لرؤيته في ليلة العيد، تمام؟ وأصرح من هذا قوله الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، الحديث هو بين في اللفظ، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. فالقضية هنا سواء، لأن أهل العلم اختلفوا في اختلاف رؤية رمضان ورؤية شوال، فرؤية رمضان قالوا بكذا ورؤية شوال بكذا، ليس كذلك. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلم يقل في الصيام الرؤية برجلين أو رجل، وفي الإفطار رجل أو رجلين، هذا قيل في المذاهب وليس بثابت ولا مرجوح، لأن الحديث ثابت ولا خلاف فيه. القضية هنا يعلم ما هو الخلاف، لذلك أشرح لكم كتابي بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ويبين فيه دائما في كل مسألة ابن رشد ما سبب الخلاف وما العلة في الخلاف. فالحديث ثابت، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأحاديث ضعيفة بأن يكون الرؤية من رجلين لا من رجل واحد، وضعيف، وإن ثبت وصح فهناك حديث آخر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي ما لم يقل صوموا لرؤيته بفرد أو فردين وأفطروا لرؤيته بفرد أو فردين، فمن قال في المذاهب لا يلزمنا. فعند التملك من منظومة الترجيح ما شاء الله يكون عندك فقه جليل، ما تبقاش مقلد كالبهيمة تنقاد. لا، المذهب بتاعي ما فيش مذهب يا عمي، فيش مذهب، المذهب كتاب سنة إجماع المسلمين، كل المذاهب في الدنيا إنما كانت من باب تيسير طلب العلم على الناس على حسب المذهب، رغما عن هناك واقع. المذهب المالكي في جل إفريقيا وفي الصعيد كله، ومذهب الحنفي في كل الدنيا، وكذلك دول المغرب العربي في المذهب المالكي، وأرض الله الحرام المذهب الحنبلي، والشافعي في مصر وجزء منه في الحنابلة أيضا في مصر، وغالبه الحنفية. في النهاية الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا نتمذهب بمذهب، ولا نقول فلان وعلان، الذي يقول الله، الذي يقول رسول الله، الذي يقول إجماع المسلمين، خلص الموضوع. فالإنسان لا يرتبط بمذهب، ترتبط بالدليل، وهذا الدليل لا يعرف ولا يفهم ولا يفقه إلا بمنظومة علم أصول الفقه والاستنباط والاستخراج الحكم من الحديث أو من الدليل آية أو إجماع. ومسائل الإجماع ليس فيها خلاف. وقال الشهر 30 والشهر 29، فإن غم عليكم فعدوا 30. الحديث رواه مسلم، الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30. 30 التاسع والعشرون، وحدث غيم ولم يظهر، احنا مش عارفين، لا نرى الرؤية، فكأنه 30 ولو كان 29 لأننا لم نرى، وهذا رفع للحرج، لأن الشهر 30 والشهر 29 نعم هذا ثابت وصحيح عن رسول الله، لكن من يعلم أنه 30 أو 29؟ الله، لسنا نحن، ولكن نعلمه بالرؤية. يبقى الحديث وكأنه فيه إجمال، وفي نهايته فسر وبين الشهر 30، من يدري أنه 30؟ نحن بننتظر كل سنة في رمضان في شعبان هو هيجي 30 ولا 29، تمام؟ والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30. هذا معنى الذي أراده ابن القيم من هذا الحديث. وقالوا لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. قوله لا تصوموا قبل رمضان كما سيأتي في حديث صوم يوم الشك، وقوله لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال ولا تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. كل هذه الأحاديث تبين أن صيام يوم الشك كما قال الحديث الأصل عدم صيامه كما بدأ به ابن القيم يوم الشك. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام، صححه الدارقطني وابن حبان. يبقى هذا قول عائشة، وسيأتي وهذا حديث ثابته عن رسول الله، وأكد أن النبي لا يصوم وأمر بعدم صيام يوم الشك. ومع ذلك سيأتي كلام ابن القيم عن عائشة وعن كثير من الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الشك، فتجد المسألة فيها بلبلة على ظاهر بادي الرأي. وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30. وقال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. كل هذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين وفي غيره. وقال لا تقدموا رمضان، وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان يوم بيوم أو يومين، والأحاديث ثابتة وهي تنفي صيام يوم الشك. إلا رجلا كان يصوم صياما فليصوم. ماذا؟ نعم، لا تقدموا يوم بين يوم لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصوم. هذا حديث صحيحين. هنا مسألة حديث إذا انتصف شعبان فلا صيام ضعفه البعض والبعض حسنه، تمام. في حالة تحسينه ففي هذه الحالة هذا نهي لمن لم يعتد الصيام، صيام الاثنين والخميس والثالث والرابع، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأيام القمرية. فإن ثبت فلا يكون هذا لمن لم يصم، تمام. وهذا الحديث إلا رجلا كان يصوم يوما فليصم، يبقى الذي اعتاد على الصيام ليصم ولو كان هذا اليوم الاثنين أو الخميس. طب خد بالك، إلا رجلا كان يصوم صياما فليصم. لذلك لا تقدم بين يدي لا تقدم بين يدي رمضان بيوم ولا يومين. يبقى هذا هو الأصل، إلا هذا استثناء، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فمسألة معرفة الحديث واستثناءه، فإن وجد حديث واستثناءه في حديث آخر فقد يحدث بلبلة لطالب العلم لأنه لم يلملم شتات أدلة الأحكام. والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس يرفعه، كلمة يرفعه أي يرفعه إلى رسول الله، يعني قال رسول الله عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. واعتاد الفقهاء والمحدثون أن يقولون حديث ابن عباس يرفعه، حديث أبو هريرة يرفعه، أي إلى النبي. لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30، ذكره ابن حبان في صحيحه. قال ابن القيم فهذا صريح في أن صوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان، تمام. وقال لا تقدموا الشهر إلا إذ أن تروا الهلال، أو تكملوا العدة 30، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30، تمام؟ وكذلك قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب بين الهلال فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فالقضية هنا تنتظروا الرؤية، إما هلال وإما إكمال عدة رمضان أو عدة شعبان 30، يبقى لا تستقبلوا ولا تتعجلوا. عندنا أدلة نقف عندها ونرجع إليها، وعندنا سائي من حديث كذا كذا كذا عن ابن عباس يرفعه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. حديث يعني شوف ابن القيم يذكر أحاديث في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وفي ابن حبان والحاكم وكثيرة، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30. توخي بالك سيأتي أقوال الصحابة أنهم كانوا يصومون في الغيم احتياطا، توخي بالك. طيب وقالوا عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس تمار الناس شك يعني تمار الناس في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا، ما فيش رؤية. فجاء أعرابي إلى النبي فذكر أنه رآه، تمام؟ فقال النبي أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا، عدوا 30 يوما ثم صوموا، فيعني فلا تصوموا يوم الشك. من هنا فإن غم عليكم ولا تصوموا قبله يوما. قال وكل هذه الأحاديث الصحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان. شوف التأصيل للمسألة كما استدل ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في الاستدلال في الاستصحاب والأصل براءة الذمة من التكاليف والبراءة الأصلية 99 دليلا. فهنا أتى بكل الأحاديث ثم يقول الاختلاف ولماذا اختلفوا. كل هذه الأحاديث صحيحة فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها، حسن بمجموع طرقه وتفسير بعضها ببعض، حمل المجمل على المبين والمتشابه على المحكم واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضا والمراد منها متفق عليه في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة 30، انتهى الأمر. يبقى ما فيش مجال ليقالوا يصام احتياطا أو ما شابه، فلماذا قالوا هذا سنأتي. فإن قيل فإذا كان هذا هديه فكيف خالفه، انظر بقى، فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وأسماء وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر، وخالفه سالم بن عبد الله ابن عمر ومجاهد وطاووس وأبو عثمان المهدي ومطرف بن الشخير وميمون بن مهران من التابعين وبكر بن عبد الله المزني، وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل، ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فتخيل ما القضية هنا، لا تتعجلوا. سعيد في نور زيادة بقى برة، لا تتعجلوا. ما لذلك يعني كنت أجل ابن حزم في كتاب المحلى، لذلك بذلت وسعي في الكتابة عليه، لأن مسألة لا تتعجل، لا تتعجل. قال صلى الله عليه وسلم في مروان البخاري ومسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، سواء كان من الصحابة أو من غير الصحابة. وليس الأمر على الشهرة والكثرة، لا، عندنا أدلة وعندنا مراجع ودعائم توصلنا إلى الرشاد والحق. طيب، وهنا يحدث الخلل في عدم العلم بمنظومة الاستدلال والاستنباط والاستخراج. لعلمه الذين يستنبطونه منه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولن يستنبط أحد مسألة على الراجح الصحيح إلا بعلم أصول الفقه. فقال ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الوليد بن مسلم أخبرنا فلان عن فلان عن مكحول أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة، ويقول: ليس هذا بالتقدم، لأنه يعرف النبي لا تقدموا بين صوم رمضان يعني. فقال: وليس هذا بالتقدم، يعني عمر بن الخطاب الفاروق كان عنده تأويلا. تمام. طيب، قال: وليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. وسيأتي أن الحديث ضعف ولو صحح. فقوله ليس هذا بالتقدم كلمة مهمة جدا، كلمة فقيه إمام، يعني قد تقول الحديث ويقول: يا شيخ، كما بينت في الجمعة ذكرت الحديثين، فممكن تقول حديث ويأتي آخر بحديث آخر ويقول لك: يا شيخ، هذا حديث يخالف كلامك. فلعلم عمر بن الخطاب بالأحاديث التي ذكرها ابن القيم قال: ليس هذا بالتقدم لكنه التحري والاحتياط. ماشي. وأما الرواية عن علي بن أبي طالب فقال الشافعي: أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن أم فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. والحديث أيضا ضعف. تمام. هنا في مسألة عدم التصحيح والتضعيف وعدم معرفة منظومة الاستدلال ومسألة التأويل واختلاف أهل العلم باختلاف درجاتهم ومنازلهم، ليس أمامهم: يا شيخ، قال فلان وقال علي بن أبي طالب وقال عمر بن الخطاب وعائشة زوج رسول الله، هي تعلم. ليس كذلك، لابد من التحري. عائشة رضي الله عنها روت حديث البخاري ومسلم، حديث البخاري: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. يبقى الإقرار في صلاة السفر ركعتان، الأربعة ركعتان. وكانت عائشة رضي الله عنها وثبت عنها ذلك صحيحا أنها كانت تجعل الصلاة أربعة في السفر، فقال تأولت عائشة. والقاعدة عندنا في أصول الفقه وكذلك في مصطلح الحديث، وهذه القواعد مشتركة بين الأصوليين والمحدثين: العبرة بالرواية لا بقول الراوي ولا برأي الراوي. طبعا الراوي قد يتأول، عندنا حديث والحديث صح ثابت لا تأويل فيه، انتهى الأمر، انتهى. هذا من الخلل الذي يحدث. يقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفقه زوجات النبي: ما لنا بعائشة مع رسول الله؟ خلص الموضوع. طيب، وأما رواية ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق والحديث ثابت. أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر قال: كان إذا عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائما، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا. يبقى عند الغيم يصومه احتياطا. وزاد الإمام أحمد بإسناد صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى، لأن النظر يكون في الخلاء، فعند وجود البيوت تحجب النظر، وكانت بيوتهم دور واحد والقليل دورين أو دوران يعني طابقان. فانظر الآن، يعني أنت لا ترى بعد الظهر، وحتى في الظهر وجود هذه العمارات الكبيرة لا ترى شعاع الشمس. فقال كان عبد الله إذا مضى شعبان من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، فإن لم ير يعني لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أفطر أصبح صائما، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. تمام؟ أصبح مفطرا أو أصبح صائما. وأما رواية أنس رضي الله عنه قال إمام أحمد حدثنا فلان عن فلان قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه، فأفطر من الناس، فأتينا أنس ابن مالك، فأفطر ناس من الناس، بعض الناس أفطروا، فأتينا أنس ابن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال هذا اليوم يكمل لي 31 يوما. وهذا لأن الحكم ابن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا، فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متمم يومي هذا إلى الليل، فكرهت من باب الاحتياط كما احتاط علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد في مسنده إلى أن قال عن أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن عمرو بن العاص في رواية أحمد عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وأما رواية أبي هريرة أعلم الناس بحديث النبي هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وأما الرواية عن أبي هريرة فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، ولأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني. وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور فلان عن فلان عن عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قالت عائشة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أصوم يوما من رمضان. وأما الرواية عن أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد أيضا حدثنا فلان عن فلان عن فاطمة بنت المنذر قالت ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه. أنت متخيل؟ وقال أحمد حدثنا فلان عن فلان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، وكل من ذكرناه عن أحمد. فمن مسائل الفضل بن زياد عنه الفضل بن زياد مسائل أحمد عن الإمام أحمد. وقال في رواية الأثر من أصحاب الإمام أحمد أيضا إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما، الإمام أحمد إمام الحديث، وإن لم يكن في السماء إلا أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابنه صالح وعبد الله بن أحمد والمروزي والفضل بن زياد وغيرهم. والجواب من وجوه، هذا من منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل الحل والعقد، يأتي بالأدلة ويبين صحتها وضعفها من السند ومن الاستدلال ومن الرواية والدراية ومن التأويلات ومن الراجح والمرجوح. فالجواب من وجوه. لذلك يا إخوة قلت لك في كل مسألة من مسائل الفقه أيا كانت هذه المسألة، حتى مسألة صيام يوم الشك أم لا، منظومة الاستدلال تستفيد منها وتعلم. هذه مسألة تبين لك كيفية الترجيح وكيفية معرفة الحق من الباطل والراجح من المرجوح. مسألة فمسألة فمسألة، كما قال شعبة بن الحجاج، مسائل الشريعة تؤخذ مسألة مسألة مسألة مسألة، مش على بعض كده مرة واحدة جملة واحدة. مسألة مسألة، وكل مسألة لها ترجيحها ولها القواعد التي يستدل بها. مش في كل، يعني قواعد الاستدلال كثيرة، وكل مسألة لها قاعدة تناسبها، فأنت تعرف القواعد وتضع القاعدة في المحل الذي يناسبها، لا تضعها وهي صحيحة في غير محلها فتأخذ بعلم أصول الفقه وتضل. فالقضية هنا علم وفهم، دي مسألة مهمة جدا. فالجواب من وجوه، أحدها أن يقال ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أمر أم أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول الله. ابتداء ننظر هل هذا الذي قاله الصحابي صحيح أم لا، فإن كان لم يصح فلا شيء فيه، إذا صح الحديث فهو مذهبي، حديث أو أثر. هذه الدعامة الأولى. قال وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا، يبقى هناك من ضعف وهناك من جعله احتياطا، كالذي صححه ابن القيم على قول ابن عمر. قال وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا، وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء. هناك قاعدة مهمة جدا ذكرتها في رسالتي في الماجستير، حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. حدث وأنا بعد كلية الشريعة في الدراسات العليا، فكان أستاذ دكتور معنا يدرس لنا المواريث، وعلم المواريث درسه لي مشايخ كثيرة، ابتداء من كلية الحقوق في الثمانينات، كلية الحقوق فيها الحكم الوضعي في الأرض والحكم الشرعي في المواريث والأحوال الشخصية، وعلم أصول الفقه أيضا كان درسته في كلية حقوق عين شمس. المهم يعني، ففي هذه كان الإخوة طلبة مع الأستاذ، فتكلموا في ما تكلم فيه أولياء الأمور في مسألة فيها خلاف، فذكرت هذه القاعدة، فابتسم الأستاذ الدكتور جدا وقال بارك الله فيك، فرددت على الطلبة عندما وجدت سكوتا من الشيخ، فقلت القاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذه مسألة مهمة جدا في مسألة الخلاف المعتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. والقاعدة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. فالأصل حكم الحاكم يرفع الخلاف. هنا مسألة اختلف فيها الأئمة الأربعة، وكل له وجهته، فإن لم يكن هناك يعني بعد أو الأقوال متقاربة ويحتمل تحتمل هذه الأقوال، فحكم الحاكم يرفع الخلاف. من الحاكم؟ ولي الأمر في الدولة. أخذ مثلا بقول أبي حنيفة في مسائل كثيرة كما في مصر، تمام؟ فحكم الحاكم يرفع الخلاف إن كان المسألة خلافية، فإن كانت ليست خلافية فحكم الحاكم لا يرفع الخلاف، لأن القضية هنا ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. أبو حنيفة جوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون ولي، كلام باطل، لا نكاح إلا بولي، والصحابة أجمعوا على ذلك. والحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وفي رواية: فهي زانية. فلا علاقة أنا بكلام أبي حنيفة، لا علاقة، خلص الموضوع. فالأمر لابد أن يحسم، حتى في القاعدة المهمة: حكم الحاكم يرفع الخلاف. تمام؟ فهنا هذا من العلم الذي لا يجعلك تقع في ولي الأمر في كل صغير وكبير. تعلموا ولا تتسرعوا بالقدح في أولياء الأمور، انتبهوا، بارك الله فيكم. والحلال بين، الحرام بين، القضية حتى الذين هم عوام يعرفون الحلال من الحرام. نعم، أعلي صوتك. أي مسألة؟ أبو حنيفة، ما أبو حنيفة كلامه باطل. لو حكم بهذا، ما القضية هنا لو حكم بهذا وهو لا يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. ففي هذه الحالة العوام أخذت بقول أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة حرام لا يستقيم، فليس عليهم حرج، بل الحرج على من أفتى بما خالف الكتاب والسنة. هذا هو. ودي مسألة يعني لو تأمل فيها أهل العلم لأصابهم الزعر، لا يتجرؤ على مسألة خلافية غير معتبرة. فدي مسألة مهمة جدا، لأن القضية إنما المرجعية إلى الذي أفتى، والعامي القضية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنسأل الله التوفيق والسداد. طيب، فقال ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره. حديث النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحلال بين، الحرام بين. ومسألة رؤية الهلال، ما هو الأخ لما يسأل سؤال، يسأل سؤال مش مقلد، سؤال في الواقع. كما انتهيت من كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، أهل الصحابة جميعا أجمعوا على أنهم إن سألهم أحد بمسألة مفترضة وليست في الواقع يقول له: هل حدثت؟ فإن قال لا، قالوا، يقولون: دعونا في عافية، فإن حدث اجتهدنا لكم. فالذي يسأل: هل إذا رأى الرجل الهلال وفي البلد كذا وكذا؟ من يرى الهلال؟ من في مصر يرى الهلال إلا أصحاب هذا الأمر؟ يذهبون في الأماكن العالية جدا، في أقصى أسوان أو فوق الأماكن العالية كالقلعة وما شابه، ويرون بالميكروسكوب ليس بالنظر. فالمسألة ليست مفترضة أصلا، الإنسان يسأل على مسألة لا تحدث بلبلة. أيام النبي ما كانت هناك عمارات وكذا وكذا، وفعلا كان يرى الرجل الهلال، أو أهل البدو والعرب وهم قلة. فالأسئلة لابد أن تكون في محلها حتى لا تحدث بلبلة وفتنة، انتبهوا، بارك الله فيكم. طيب، قال فقال الإمام أحمد: الناس تابع للإمام في صومه وإفطاره. والنصوص التي حكيناها عن رسول الله من قوله وفعله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغمام. أنت متخيل؟ ومع ذلك فانظر إلى قول ابن القيم، يعني مسائل أنا بستغرب. فهو كلام من بدايته إلى نهايته يقول النبي نهى عن صوم يوم الشك. خلص الموضوع؟ لا، ما خلصش. طيب، ولا تدل على تحريمه. بص بقى يا عم الشيخ، انت هتقلقنا. قال لا يجب صوم يوم الإغيام الإغمام ولا يدل على تحريمه، فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. سأرجئ الكلام وأعقب عليه بعد نهاية الكلام، تمام؟ فاذكروا هذا الكلام. فقال أنه لا يجب صوم يوم الإغمام ولا تدل على تحريمه، فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. الثاني، فقال فالجواب من وجوه، أحدها كذا، والوجه الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه سبحان ربي العظيم عن عبد الله بن عمر. يعني قل عبد الله بن عمر قال هنا وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه عبد الله بن عمر. يقصد يقول المسألة، وهو بيّن في الأول، فليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه. ثم قال وأصح وأصرح من روى عنه أو روي عنه صومه عبد الله بن عمر. قال أبو عمر بن عبد البر وإلى قوله ذهب طاووس اليماني صاحب ابن عباس التابعي وأحمد بن حنبل، وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء بابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر وغيرهم. يعني الغالب عدم القول بصيام يوم الشك. قال وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك. أنت متخيل؟ يعني ذكر من جوز هذا، ثم ذكر وجه لهم بالكراهة. فالمسألة هنا مهمة، لا تتعجل بقول أحد حتى لو كان من الأئمة الأجلاء، لا تتعجلوا، من صمت نجا، والإسراع من السفه، انتبهوا. طيب، ومن هنا يكون التقصي والتحقيق للطالب الثابت في تحقيقه والثابت في تعقله وتصرفه وقوله وفعله، ما يبقاش أهوج يجري ويأخذ كلمة من هنا وكلمة من هنا. لا، تنظر إلى المسألة وتقرأها كذا وكذا وكذا وكذا، وتقرأها مرة والمرة الثانية والثالثة لتتأمل وتفهم. ربما قرأت المسألة أكثر من مرة وهناك بعض الأمور لم تحب بفهمها، فعندما يرجع القراءة يرجع القراءة مرة أخرى يتأمل، تمام؟ طيب، قلت، اللي هو ابن القيم قال قلت المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا، وهو الذي قال فيه عمار، هذا هو عمار، أنا قلت عبادة استغفر الله، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى. فأنت هتقول احتياطا فقد عصى أبا القاسم، وهل يجوز للصحابة أن يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو تأويل واجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والأحاديث تحتمل التأويل وأحاديث لا تحتمل التأويل. فالحديث قال وهو الذي قال فيه عمار من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فأما صوم يوم الغم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه، وإلا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر، هو يتأول ويستدل لابن عمر الذي صح عنه لماذا قال هذا، وكأنه يرى سبب الاختلاف وسبب العلة لقوله هذا، فهو من باب الذب عن الصحابة لماذا قالوا هذا مع وجود الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرها، تمام؟ فقال فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة، وهذا مع رواية عائشة أن النبي كان إذا غم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام. يعني الرواية التي ذكرناها وذكرها ابن قيم أن النبي ما كان يعتبر هذا من السنة أو الجواز. وقد رد حديثهما هذا، فإنه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنها لم توجب صيامه، هي لم تؤمه المسألة هو في فقد عصى أبا القاسم، فكيف ستجعل كل من تكلم من الصحابة أن هذا واجب؟ مش ممكن. فقال هذا، فإنه قال وليس الأمر كذلك، فإنها لم توجب صيامه، لم يقل أحد بهذا، وإنما صامته احتياطا، وفهمت من فعل النبي وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز، فأصبح المسألة فيها بلبلة. لما يقول لك والمنقول عن الصحابة يقتضي الجواز، طب النبي قال حديث عمار من صام يوم الشك الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهل يجوز عصيان أبي القاسم؟ قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أمر أو نهي، والنبي نهى عن صومه، فما الاحتياط وما الجواز؟ طيب، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. رواه ابن أبي رواد عن نافع عنه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال مالك وعبيد عبيد الله عن نافع قال فاقدروا له، فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث إكمال 30 بل جوازه، فإنه إذا صام يوم 30 فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا، ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله فاقدروا له 29 ثم صوموا كما يقوله الموجبون لصومهم لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به، وليبين أن ذلك هو الواجب على الناس. المسألة هنا العمدة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهنا جعل المنقول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهذا فيه نظر حتى لو نقله عن الصحابة، وليس كل الصحابة، بينا هناك من قال كذا ومن قال بكذا، والمرجعية إلى الدليل. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وكان ابن عمر وكثير من الصحابة يحفون شاربهم، وكان الإمام مالك يقول من حلق شاربه من حلق الشارب مثله تشويه، تواخد بالك. فالأحاديث في لا سيما في فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحاديث الفطرة في البخاري انقسم 10 من الصحابة، 5 منهم قالوا بالإحفاف، و5 منهم قالوا يؤخذ كما أفعل أنا الجزء من الشارب فوق الشفة العليا، 5 من الصحابة قالوا هذا و5 من الصحابة قالوا هذا. فقال أبو عمر بن عبد البر حمل المجمل على المبين والمتشابه على المحكم، وبين أن الإحفاء فيه كلام، أما حديث النبي من لم يأخذ من شاربه فليس منا هذا هو المبين الذي يحمل عليه المتشابه، كلام مهم جدا، وهذا الذي أيده ابن حجر في فتح الباري. هذا البحث ذكرته من سنين عدة ورجحت ما أقوله، وهذا الذي رجحه ابن النووي في شرح مسلم وقواه جدا، وكان يفعله، فكان يأخذ ما فوق الشفة العليا، لأن الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وهذا حديث لا يحتمل، والأخذ جزء منه، أما الإحفاء فكان ابن عمر يكاد أن يظهر أو تظهر بشرة وجهه. فهنا الصحابة اختلفوا، فلا تنزجر ولا تترهب لأنهم اختلفوا، لو اجتمعوا لو قال أحد بخلاف إجماعهم نضربه بالحذاء الذي يملأه البراز والغائط، فإن اختلفوا فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي هنا قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، تمام، والحكم التكليفي الواجب المستحب المندوب والحرام والمكروه كراهة تنزيهية والمباح الجائز، فالجائز لا بد له من دليل. أين الدليل في حديثه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم؟ فقالوا إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. هذا ظاهره بين، 30، والروايات 30 يوما من شعبان، تمام، فأكملوا العدة، وفي رواية فأكملوا العدة أيضا، فأكملوا عدة شعبان، فالقضية هنا أكملوا عدة شعبان، تمام. ففي هذه الحالة ليس هناك جواز مع حديث نهى النبي الصيام فيه. النبي من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ما الفرق بين هذا وبين الأحاديث والإجماعات تترى بأنه لا يجوز إجماعا سلفا وخلفا أن نصوم يوم الفطر من شهر رمضان شوال عيد الفطر، أو الأيام أيام عيد الأضحى؟ مش ممكن. فالإنسان ينظر ويرى ما الضابط في هذه المسألة، ويأتي بما عنده إن كان معه من الآلة التي تمكنه من الكلام في وجود خلاف. وهذا الذي تعلمته من ابن حزم تحديدا يعني، وكل الذين تكلموا في الفقه المقارن يأتي بالأدلة ويأتي بالقواعد ويعلمك كيفية الترجيح، لأنك ستسأل، لأنك إن تعلمت مسألة لا يجوز لك أن تقول بخلافها، لأنك تكون عاصيا لما فهمته من الكتاب والسنة، وهذا هذه مسألة مهمة للغاية. قال وكان ابن عباس رضي الله عنه لا يصومه ولا يحتج بقوله، عفوا، لا يصومه ويحتج بقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. واخد بالك؟ وهو الحق. ابن عباس النبي دعا له وهو صبي، يعني لما صلى كما في صحيح البخاري ومسلم، ابن عباس في ليلة، كان النبي في ليلة زوجته ميمونة وهي خالة ابن عباس، فنام عندها، فلما رأى النبي يقيم الليل فما نام وحضر له وضوءه، فقال ابن عباس، قال النبي لميمونة من أتى بالوضوء؟ فقال ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان هو صبي تحت العاشرة، علمه النبي، أدعى له النبي بهذا الحديث الدعاء الجليل. فكان بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حتى في عهد عمر بن الخطاب، يعني مات ابن عباس وهو مثلا في 13 أو 14 من عمره، تمام، أو كل الخامسة، يعني صغير، فسنتان وثلاثة أشهر وأيام عمر بن الخطاب، فيعني لم يصل ابن عباس إلى سن العشرين، أقل من سن العشرين. وكان عمر بن الخطاب فيما رآه من ابن عباس حتى سماه ترجمان القرآن، وكان يجلسه مع علماء المدينة، ولما لاموه كيف صبي يجلس معنا فجادلهم في مسألة، وسألهم قبل أن يسأل ابن عباس فلم يجيبوا، فأجاب ابن عباس فقال لهم ليتكم قلتم ما قاله هذا الصبي، فبعد ذلك كان يأتي بي. المهم أن ابن عباس كان يتهيب، قال كان عمر مهيبا وخفته، فكان ابن عمر في مسألة جدت فقال بالعول، ولم يقل به ابن عباس، العول التركة زادت والأنصباء والفروض التركة قلت والفروض قليلة، يعني في الفروض نصف وثلثان وثلث وسدس وكده، والمسألة هي واحد، هذا لا يستقيم. وهذا الذي قال به كل أهل العلم إلا ابن عباس وابن حزم وبعض التابعين، وأنا أخذت بقول ابن عباس. فكان يقول عند مسألة الغرماء، وذكرتها في دروس المواريث من شهور يعني أو سنة، وهذا حق وعدل لأن المسألة فيها خلاف. فهنا مثلا إذا أفلس التاجر أو المدين وله عليه دين كثير، فأخذ هذا المثل عمر بن الخطاب وجعل مسائل التركة إن قلت وزادت الأنصباء والفروض والرجال والنساء، كل إنسان يأخذ جزءا من فرضه حتى يكتمل الجميع. وابن عباس قال بعكس هذا، إن الذي عد رملة مكان يعني نسيت اسمه الرمل، يعني عدد الرمال، ربنا سبحانه وتعالى يعلم عدد الرمال في كل الدنيا، فكيف يكون العول؟ ما ينفعش. فقال وذكر حديث البخاري مسلم وبين فيه أنه يأخذ أهل الفروض أنصباؤهم ولا تأخذ العصبة التي العصبة الذين ليس لهم نصيب، العصبة تأخذ ما بقي من الفروض. وقال وكتم هذا، فلما مات علي بن ابي طالب عمر بن العاص صفر العظيم عمر بن الخطاب قال بقوله، اقصد يعني في وجود الائمه غالب الصحابه كانوا في عهد علي بن ابي طالب، فقال ابن عمر قولا بالدليل، تمام، ثم قاله بعد ان مات عمر بن الخطاب. فالقضية هنا المرجعية فيها إلى الدليل، هذا الذي لا ينبغي الحياد عنه. قال وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر كأنه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله فاقدروا له. وكان ابن عباس يقول عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، كما تعجب من الصحابة بعد أن قال قالوا بالعول رمل عاجل أو عالج مدينة يعني هناك، فقال عجبت ممن تقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين رمضان بيوم أو يومين. هذا الحديث وحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، انت واخد بالك؟ وابن قيم ذكر هذه الأحاديث عن ابن عباس هنا، عن ابن عباس هنا كأنه ينكر على ابن عمر، تمام. وهذا الذي قلته آنفا يعني واستحييت من قوله. وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التجديد والآخر إلى الترخيص. وقلت في مسائلي في كتب أصول الفقه ليس المرجعية إلى التجديد ولا إلى الترخيص كما قال ابن الشوكاني والزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه، المرجعية إلى الدليل. الأصل ليس التجديد وليس الترخيص، الأصل إلى الدليل. اختلف أهل العلم هل الأصل التجديد أو الأصل الترخيص. فقال هنا وكذلك كان هذان الإمامان ابن عباس يعني وابن عمر أحدهما يميل إلى التجديد والآخر إلى الترخيص. قلت أنا ابن عباس مال إلى الدليل لا إلى التجديد، والله تعالى أعلم، وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التجديدات بأشياء ما لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل عينيه داخل عينيه في الوضوء حتى عمي، والنبي ما كان يفعل هذا. يعني ابن عمر كان يغسل، ما قلت لك في الخطبة أنه كان يبول تحت الشجرة كان يبول فيها النبي، فكان يغسل داخل عينيه، وإنما يغسل داخل عينيه مع الوجه، والوجه ليس فيه الداخل، الوجه الخارج. لذلك بينت أن المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق والاستنثار داخل الأنف وداخل الفم ليس من الوجه، فلذلك ليس من واجبات الوضوء المضمضة والاستنشاق. ولذلك بينت في كتاب إثبات الحجة أحاديث المسيء صلاته، قال له يعلمه اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يذكر له المضمضة والاستنشاق، ذكرهم في أحاديث أخرى. ولا يجوز تأخير ربان عن وقت الحاجة. والمسيء صلاته كان في صحيحين دخل إلى رسول الله وصلى 3 مرات ركعتي تحية المسجد، وكل مرة يرجع إلى النبي ويقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في 3 والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، فعلمني. فعلمه الصلاة والوضوء. ولا يجوز تأخير ربان عن وقت الحاجة، فهنا علمه ما يجزئه. وفي الأحاديث الأخرى بوجوب المضمضة والاستنشاق مصروفة عن ظاهرها بأحاديث المسيء صلاته اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. ونفس هذا الأمر في حديث الأعرابي كما في الصحيحين لما قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال وأشار إليه قال أفلح إن صدق، لما سأله عن الصلاة والصيام والزكاة والحج وذكر له الأحاديث إلا أن تتطوع، يبقى 4 ركعات الظهر ومش هصلي لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، وأقسم والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. تمام. وطبعا الأحاديث السنن تكمل الصلوات يوم القيامة، الصلاة يكون فيها خلل كثير فالصلوات تكمل، ولكن يبين النبي الواجب والمستحب. وهنا كما قال ابن عباس بهذا الحديث لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، فقال هنا فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد. تمام. هو يعني غسل مسح الوجه، مسح الرأس فيه ونفس الماء بالأذنين. حديث عن رسول الله تكلموا فيه وهو حديث حسن أنه كان يأخذ ماء زائدا للأذن، فهذا فيه حديث. أما البول أو الدخول يغسل عينيه وهو هذا ليس فيه دليل، إلا أنه تأول أن داخل العين من جملة الوجه وهذا فيه نظر. وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه. الحمام يعني زي ما نقول في هذه الأيام السونة، المكان اللي بيبقى فيه بخار ويغسل جسده من الوسخ بالماء الساخن. وابن عباس كان يدخل الحمام، وكان ابن عمر يتيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. بينت هذا الكلام في يوم الاثنين في مسائل التيمم، وبينت أن المرجعية لحديث عمار بن ياسر كان يضرب ضربة واحدة بالأرض ويمسح وجهه وكفيه بنفس الضربة، والأحاديث بضربتين ضعيف كما بينت، ولا يختصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تمضمض، سبحان الله، ثم صلى. وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. الحديث ثابتة وبينتها في كتاب الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وزوجاته ويذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ، حتى قال لها عروة وهي خالته، عروة بن الزبير ابن زبير ابن العوام، وأسماء أخت عائشة رضي الله عنهما، فقال سألها عن حديث رسول الله في تقبيل الرجل زوجاته، فقالت كان رسول الله يقبل زوجاته ويذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ، فقال لها وكأنك أنت، فضحكت، يعني هي خالته واستحيت، يعني تقول يعني الخالة تقول لابن أختها كان جوزي بيبوسني يقبلني، فاستحيت فضحكت، فهو فهم. ما القضية هنا، هو عالم عروة بن الزبير من العلماء الفقهاء، ولكن القضية هنا قضية بيان، أتأكد أنت حتى أنقل الحديث وأقول يجوز تقبيل المرأة، مش قضية بقى هنا حياء، لا ما فيش حياء هنا، لنتعلم ما هو. أسأل أسئلة، أنا ببقى بعض النساء في الوطس، والحمد لله أنه هو وطس يعني، فكلام بستحي جدا ولازم أرد عليها. طب إيه ده، طب أعمل إيه، طيب ما لازم أرد، فلابد أن أفصل لها بعض المسائل. والله من حوالي 20 سنة أنا كنت اللي بتتكلم معايا بقى كانت فون، ما كان لا في وطس ولا طين، تكلمت معي بكلمة يعني لو كانت قدامي همسكها بالجزمة اديها فوق وشها، بس الكلام في حديث في صحيح البخاري، كلمة يعني عند المصريين في غاية القباحة، لفظة الجماع أو النكاح بلفظة تقال في الشارع المصري، هذه اللفظة قالها النبي في صحيح البخاري، وقالها ابن عباس في آثار صحيحة. نعم هي في اللغة وفي الحديث، ولكن لو قلتها لا زمنت ذما شديدا. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فتعجبت من قولها، قالت لي يا شيخ بارك الله فيك معلش، الحديث في صحيح البخاري وفي منار السبيل مذهب حنبلي وكذا، أنا كنت شرحت مذهب حنبلي من سنين لآخره، فلما أتيت عند هذه الكلمة ما تكلمت، والله سكت، كان يحضر الرجال والنساء وهكذا، فقلت النكاح، استحييت أن أقولها، فلما تكلمت معي بهذه الكلمة فقلت لها يا ابنتي بارك الله فيك لا تسألي هذا السؤال لأي أحد، سيتهمونك بكذا، يعني جريئة جدا، وسأل حتى ما سألت يا شيخ كلمة تقال كذا كما أقول أنا الآن، هي قالت الكلمة بقولها، قلت خرب بيتك يا بعيدة، أنا مكسوف وانت تقوليها لمحي بالكلمة، طيب لمحي، أنا تعجبت والله. هناك ما هو ما هو في النهاية لا ألومها، دخلت أم سليم وهي تتكلم إن الله لا يستحي من الحق، فهل إن احتلمت المرأة عليها غسل؟ فقالت عائشة في رواية أم سلمة، فقال خيبك الله فضحت النساء، ما الحديث فضحت النساء صحيح، يعني الرجل إن احتلم حتى لو قال لزوجته خلاص، لكن أنت رأيت زوجتك احتلمت برجل غيرك، يا نهار أبيض أنا هطلقك. فالمسألة صعبة، صعبة جدا، ولكن قال خيبك الله. فالنبي قال لا طب لا، فقال نعم إذا رأت الماء. فهناك مسائل تواخد بالك لابد أن تقال. فهنا عروة قال هذه ليبين هذا علم ينقل، والنساء تسأل، لأن مسائل كثيرة جدا لابد من السؤال، فاسألوا أهل الذكر وانتم لا تعلمون، فلابد من السؤال. ففي بعض الأحيين لا حرج على كل من يسأل، ولكن طبعا الأصل في المرأة الحياء يعني، ولكن بعض النساء تجدها عندها جرأة شديدة يعني، حتى في عهد النبي، حديث صحيح مسلم، لما طلقت المرأة 3 طلقات خلاص يخلص الموضوع، فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تمام؟ فنكحت المرأة زوجا غيره، فذهبت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله تزوجت، فقالت والله يا رسول الله ما معه إلا كهدبة الثوب. فالصحابة زجروها وتعصبوا عليها جدا، سأبين المعنى، والنبي ضحك. هي تحب رفاعة فتزوجت على الآية حتى تنكح زوجا غيره، وقد جامعها فقالت والله يا رسول الله، وحلفت ما معه إلا كهدبة الثوب، يعني ليس عنده قدرة على جماع المرأة، ولم ينتصب ذكره، عامل زي حتة القماشة. فالصحابة ما هذا؟ فقال نبي ضحك، فقال لعلك أو تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته. شوف الأدب بتاع القرآن والسنة، العسيلة الجماع ومتعة الجماع. وهي تجرأت وقالت كهدبة الثوب. فهناك رجال ونساء عندهم جرأة، وأنت تسأل. فالنبي تبسم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد يجوز أن يقول له ويقول له اتقي ما الذي تقولينه، هي لا تريد جماع هذا الرجل، الآية تنكح زوجا غيره. واختلف أهل العلم عليها إجماع بالحديث، فقبل الحديث لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث فسر الآية، لذلك سعيد بن المسيب يقول الآية تقول النكاح والعقد على العقد فحسب وليس الجماع، والآية تحتمل هذا وذاك، وهي مؤولة، فأخذ بها وقال لا ينبغي أن يجامعها ولكن العقد فحسب. وبعض الظاهرية قالوا هذا، وهذا باطل، فالحديث بين لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لذلك ابن حزم قال يكفي العقد، وبينت في تعليق على كتاب ابن حزم. فالمسألة هنا لابد من البيان. نعم، طب الله المستعان، سأنتهي من هذه، ولابد يعني احنا وصلنا لفين. طيب، وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها، ثم يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على عمر. يعني صورة المسألة كان يصلي صلاة وتذكر أنه لم يصلي الصلاة التي قبلها، وهو يصلي فتذكر فينتهي من الصلاة ثم يصلي الصلاة التي قبلها ثم يعيد التي صلاها. هذا قاله ابن عمر ولا يستقيم لأنه تذكرها. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من نام عن صلاة أو ذكرها فليصليها إذا وقتها فإن ذلك وقتها، أو ليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وهو في وقت موجود فيه الصلاة، والله قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فينتهي من الصلاة ثم يرجع ويصلي التي صلاها ولا يعيدها، ولا يعيدها. طيب، قال البيهقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح، من كلام النبي ولا يصح. قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود أن عبد الله كان ابن عمر كان يسلك طريق التجديد والاحتياط، تمام. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه عن ابن عمر يعني أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي سهو. قال الزهري: ولا أعلم أحدا فعله غيره. فالمسألة هنا مسألة فيها اجتهاد، فالمرجعية في الاجتهاد كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، إذا اجتهد الصحابة، إنما المرجعية إلى عند عدم وجود الدليل، وهو اجتهاد، المرجعية إلى أقرب الأقوال إلى الأحاديث والآيات. قلت أي ابن القيم: وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محله عقيب الشفع، ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا لأن صوم يوم من شعبان أحب إلينا أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره، والله أعلم. القضية هنا مش قضية الوجوب، لا، لا، الأمر ليس في قضية الوجوب، القضية هنا في قضية الجواز، هذا الذي يعني أزعم فيه. مسألة هنا ليس مسألة الجواز، يعني هنا كما قلت في الأحكام التكليفية الجواز والمباح لا بد له من دليل، وهنا النهي عن صوم يوم الشك، ويدل على أنهم إنما صاموا استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيان الجواز. فهذا ابن عمر قد قال ابن حنبل في مسائله، قد قال حنبل في مسائل الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أحمد بن حنبل كذا كذا كذا، قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وأحمد بن حنبل كان يقول بالاحتياط، فهنا لابد من الجمع، لابد من الجمع. وقال أحمد: وحدثنا أحمد بن حنبل عن فلان عن فلان، سألوا ابن عمر قال: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء. قال: أف أف، صوموا مع الجماعة. شوف أنت متخيل ابن عمر نفسه، فانظر إلى هذا بعد أن يعني كان يتكلم ابن القيم ويقول هو يأخذ بالتجديد، فقال هنا نفسه: أف أف، صوموا مع الجماعة، والجماعة لا تصوم يوم الشك. كلام، شوف آثار يعني تجعلك تتعجب. فقد صح عن ابن عمر أنه قال: لا يتقدمن الشهر منكم أحد، ولكن هو أدخل هذا الأثر في عدم الوجوب، وأنا أدخلت نفس الأثر في عدم الجواز. فالمسألة سبحان الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعناً. وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع، إحداهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم، والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط. قال ابن حزم في المحلى وكذلك في الأحكام في أصول الأحكام في كتاب العظيم في أصول الفقه، قال ليس هناك دليل من السنة على الاحتياط استحباباً لا وجوباً. الاحتياط أنت تجعل شيئاً ليس فيه يقين في المسألة، والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، فكيف نستدل بالاحتمال الذي يسقط به الاستدلال على الجواز ولو كان الأمر جائزاً وليس فرضاً؟ الجائز غير الاستحباب. وهذه الآثار صحيحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين، ومع حصول الشك فيه قطعا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. فكيف أجوز شيئا فيه احتمال وهذا الجواز أصومه وأجعله استحبابا؟ لا يستقيم. تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين والله أعلم. قال فصل: وكان من هديه أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادتين اثنين. وقلت قبل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الفطر والصوم بشاهد واحد، وهذا من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. أمامنا بيننا وبين أذان العصر نصف ساعة، فاذهبوا إلى بيوتكم ولا ينبغي السؤال حتى تنصرف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما فيش أسئلة عشان